بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعة وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الجماعة. قول صلاة الجماعة الإضافة هنا من باب إضافة المرسول إلى صلاة، يعني على الصلاة التي تكون مع الجماعة، وذلك لأن الصلاة تكون مع الجماعة وتكون فرادى. يقول المؤلف رحمه الله: تجب الجماعة. تجب الجماعة، فاستبدل من قول تجب أن الجماعة واجبة، الجماعة واجبة. وهل هذا وجوب كفائي أو أنه وجوب عيني؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، يعني في حكم صلاة الجماعة، على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى منفردا من غير عذر شرعي مع قدرته على الجماعة فإن صلاته باطلة، وهذا القول رواية من الإمام أحمد رحمه الله، اختارها من أصحاب المعقيد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. واستدلوا بأدلة، من أهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد. قالوا: هذا نفي للصحة. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا صلى في غير المسجد وهو قادر على أن يصلي جماعة في المسجد فإنه لا صلاة. وأيضا قال: إذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى مع الجماعة منفردا في الصف وحده في الإعادة، فالذي يصلي وحده من غير جماعة منها أولى من باب أولى. وهذا قول. القول الثاني: أن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا قام بأن يكفي سقط الإثم على البقية. قالوا: لأن المقصود من صلاة الجماعة إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، فمتى حصل المقصود من إظهار الشعيرة للمسلمين فيكون أو تكون الجماعة في حق البقية فرضا، تكون سنة في حقه سنة. والقول الثالث، وهذا القول أيضا رواية من أحد، القول الثالث أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وأنها غير واجبة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، أن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة. وسلموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المفرد مع الجماعة تقبل على صلاة الفرد 27 درجة. قالوا: وهذا غايته أنه يدل على الفضيلة، والفضيلة سنة، فضيلة سنة. هذا الحديث دليل على عدم وجود صلاة الجماعة، ودليل أيضا على صحة الصلاة المنفرد بدليل قوله تفضل على صلاة الفرد. هذا دليل على صحة الصلاة الفرد وحده. وظاهر الحديث ولو لم يكن لهما. القول الرابع في المسألة أن صلاة الجماعة فرض عين. القول الثالث في المسألة أن صلاة الجماعة فرض عين، بمعنى أنها تجب. القول الرابع أن صلاة الجماعة فرض عين، بمعنى أنها تجب وجوب عين على كل شخص بعينه. وهذا هو المشهور من ابن القيم رحمه الله، وهو الذي ذكره مؤلفنا، وهو صح الأقوال. والدليل على وجوبها على الأعيان من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. قال الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فأوجب الله عز وجل الجماعة في حال الخوف، فوجوبها في حال الأمن من ذلك من باب أولى. وإذا كان الله عز وجل أيضا أوجبها في حال الخوف مع كون صلاة الخوف يسقط فيها شيء من الأركان والواجبات، فوجبت مع هذا يدل أيضا على الوجوب. وأيضا لو لم تكن واجبة لكان يكتفى بالجماعة الأولى، ولذلك من صلاة الخوف من صفاتها تصلي طائفة ثم تصلي صح. فلو كان المقصود من إظهار الشعيرة إخراج الشعيرة لاكتفي بالجماعة. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. أما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي محمد والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بالصلاة والتقام، ثم آمر رجلا فيؤمن الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يفهمون الصلاة فأحرق عليه قلوبهم. ولا وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، لأنه لا يمكن أن يحرق قلوبهم إلا بسبب ترك أمر واجب. وأيضا يدل على أن الجماعة تجب وجوبا عينيا باحتمال أن هؤلاء يصلون جماعة في قلوبهم. فدل هذا على أن الجماعة تجب وجوبا عينيا. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب رجل أعمى أن يرقي صلاة قال: ليس لي قائد يقود إلى المسجد، فرخص له. فلما ولى دعا قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: يا أبي. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوجبها على هذا الرجل الأعمى الذي لا يجد قائدا يقود إلى المسجد، فلا أن تجد على غيره من ذاك. ولأنها لو كانت قصيدة على الكفاية لكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقف له، لأن الفرد سقط بفعل غيره. ومنها أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: وما رأيت ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم منها. ولقد كان الرجل يؤتيه هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأما من النظر، فلأن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، فكان إيجابها على كل شخص بعينه هو أن يسلم. وهذا القول أعني وجود صلاة الجماعة على كل الأعيان هو القول الراجح، صلاة الجماعة تجد وجوبا عينيا، تجد وجوبا عينيا. وصلاة الجماعة مع كونها واجبة فيها فوائد عظيمة، منها أولا ما تقدم من إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، ومنها أيضا أن فيها إظهار عز المسلمين واجتماعهم، ومنها أيضا أن فيها تأليفا للقلوب، ومنها أيضا أن فيها تفقدا للمسلمين من بعض، ومنها أيضا التشبه بالملائكة في كونهم يصفون عند ربهم ويتعبدون لله تبارك وتعالى، ففيها فوائد عظيمة، ولذلك أوجبها الشارع. يقول المؤلف رحمه الله: تجب الجماعة للخمس المؤدات. تجب الجماعة، طيب قولوا تجب الجماعة، هل المقصود إيجاب الجماعة حتى ولو صلى في بيته، أو يجب أن تكون الجماعة في المسجد؟ المشهور من المذهب أن كونها في المسجد سنة، أن كونها في المسجد سنة، يقول تسنوا في المسجد ولا تجب، فالواجب عندهم هو الجماعة، فمتى صلى مع الجماعة فقد حصل المقصود وسقط الفرض والواجب، فكونها في المسجد سنة. والقول الثاني وجوب فعلها في المسجد، يجب أن تفعل في المسجد لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما هم أن يحرق قال: فأحرق عليهم بيوتهم، مع احتمال أنهم يصلون جماعة، ولأن صلاتها في البيت من صفات المنافقين الذين قال الله عز وجل، من صفات المنافقين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حظا. إذن وأيضا وجه آخر أن كونها في المسجد فيه إبراز هذه الشعيرة وإظهارها، لأننا لو قلنا إن الواجب أن تصلى جماعة، يعني أن الواجب الجماعة سواء صلي في المسجد أو في البيت، لم يكن هناك إظهار الشعيرة وإبراز لها وإظهار مظهر المسلمين، ولفاتت كثير من المصالح التي من أجلها شرع الصلاة الجماعة. إذن هنا واجبة الجماعة، والثاني أن تكون في المسجد. يقول: تجب الجماعة للخمس المؤدات، فقول للخمس خرج بذلك ما سواه، فلا تجب الجماعة لصلاة النفل لأن النفل سنة، وظاهره أيضا لا تجب الجماعة لصلاة الكسوف، ولا لصلاة العيد، ولا لصلاة الاستسقاء، بل الذي تجب له الجماعة هو الخمس. وهذا منه ما هو مسلم ومنه ما ليس بمسلم، فمثلا صلاة العيد لا نسلم عدم وجود الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة، بل إن من أهل العلم رحمهم الله من يرى أن من فاتته صلاة العيد لا يقضيها فردا، قال: لأنها إنما وجبت على صفة معينة، وهي أن تكون مع الجماعة. ومثل ذلك أيضا صلاة الكسوف إذا قلنا بوجوبه، فإنه يجب أن تكون مع الجماعة، لأن ذلك هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر مناد أن ينادي الصلاة الجامعة، فاجتمع الناس رجالا ونساء، ولأن كونها تصلى جماعة أبلغ في التعثر والتعفيف وإرهاب الضراء والافتقار إلى الله عز وجل. فعليه نقول الخمس لا يفهم منه عدم الوجوب لما سواه، عدم وجوب الجماعة لما سواه، بل تجب الجماعة لصلاة العيد وكذلك لصلاة ماذا؟ الكسوف. أما صلاة الاستسقاء فأصلها سنة. يقول الصلاة الخمس المؤداة احترازا من المقضية والمعادة، فلا تجب لها الجماعة. وقوله المؤدات يعني التي فعلت في الوقت أولا، لأن العبادة لها ثلاثة أوصاف: أداء وإعادة وقضاء. فالأداء ما فعل في وقته أولا يسمى أداء، يسمى أداء. والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا، والقضاء ما فعل بعد الوقت. مثاله إنسان دخل عليه وقت الصلاة فصلى صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، هذا يسمى أداء. إنسان آخر دخل عليه وقت وصلى ولكنه أخل بشيء من صلاته، في صلاته صلى على غير وضوء ناسيا، ثم علم إذا صلى ثانيا إن كان في الوقت تسمى إعادة وإن كان بعد الوقت تسمى قضاء. إنسان نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد الوقت فصلى على الصلاة تسمى قضاء. فظاهر كلام المؤلف رحمه أنها لا تجب الجماعة للصلاة المقضية، ولا تجب الجماعة أيضا للمعادة، ولكن القول الثاني للمسألة وجوبها للمقضية، أنها تجب للمقضية في عموم الأدلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه عن صلاة الفجر صلوها جماعة، ولأن القاعدة الشرعية أن القضاء يحكي الأداء، فإذا وجبت الجماعة في الأداء فكذلك تجب في القضاء. وعليه نقول الجماعة تجب في الصلوات الخمس مطلقا، سواء كانت معادة مؤداة أم معادة أم مقضية. فالدليل عموم النصوص، وثانيا أن القاعدة الشرعية أن القضاء يحكي الأداء. طيب يقول الصلوات الخمس المؤداة على الرجال، فخرج بقوله الرجال، خرج بذلك الصبيان، وخرج بذلك النساء. فالصبيان لا تجب عليهم لأنهم غير مكلفين، والنساء لا تجب عليهم أيضا لأن المرأة ليست من أهل الجماعة. أما الأول وهو عدم وجوبه على الصبيان فنعم، الصبي لا تجب عليه العبادة، ولكن مع ذلك يؤمر بها لأجل أن يألفها وتركض نفسه عليها. أما بالنسبة للنساء فلا تجب عليهم الجماعة كما هو مفهوم قوله على الرجال. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الجماعة تقبل على صلاة الفجر ب27 درجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء في صلاة الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال ثم أخالف إلى قوم، والمراد بالقوم الرجال، المراد بالقوم هنا الرجال. والدليل على أن المراد بالقوم لكن القوم الرجال قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء النساء عسى أن يكون خيرا منه. إذن الجماعة لا تجب على النساء، أفضل النساء. وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء، بل لا يطلب من المرأة حضور الجماعة، بل لا توجد صلاة يطلب من المرأة حضورها سوى صلاة العيد فقط، ليس هناك اجتماع وصلاة يطلب من المرأة حضورها سوى صلاة العيد. في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الحضور، قد قالت تشهدنا الخير ودعوة المسلمين. إذا عرفنا الآن أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء، فما حكمها بالنسبة للنساء؟ هل هي سنة أو مباحة أم مكروهة؟ هي سنة أو مباحة أو مكروهة؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة، صلاة الجماعة للنساء سنة، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. قال: ولو لم يكن في ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، لكان كافيا. وأيضا يشهد له أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم ورقة أن تؤم نساء بيتها، وهذا دليل على المشروعية. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الجماعة للنساء، تكره الجماعة للنساء، قالوا لأن ذلك لم يرد، فلم يرد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نساء الصحابة كن يصلين جماعة فيما بينهم، وضعفوا حديث ورق. ومنهم من قال إنها مباحة، ووجه الإباحة أنه لم يرد فيها أمر ولم يرد فيها نهي، وكل أمر لم يرد فيه أمر ولا نهي هو مباح، فالمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. ولعل هذا أقرب الأقوال، أنه قال هي بالنسبة للنساء هي مباحة، لا نقول بكراهة ولا نقول باستحباب، لا تمام. إذا نقول هي بالنسبة للنساء مباح، فلا نقول إنها سنة، لأنه لم ينقل أن النساء نساء النبي عليه الصلاة والسلام أو نساء الصحابة كن يصلين جماعة أمرا رافضا، ولو فعل لنقل نقلا متواترا. فأحسن الأقوال في مسألة صلاة الجماعة بالنسبة للنساء يقال هي مباح. يقول: على الرجال الأحرار، خرج بذلك الأرقاء العبيد، فلا تجب عليهم الجماعة. والدليل على عدم وجوبها من الأرقاء قالوا: بأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، فإيجاب الجماعة عليه فيه إضرار بالسيد وتعطيل لمصالحه. هذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب. وقال بعض أهل العلم: بل تجب الجماعة على العبد كوجوبها على الحر، ولا دليل على سقوط الجماعة عن العبد. وإذا كان كانت الجماعة تشغله عن خدمة سيده، فخدمة سيده الأعظم وهو الله عز وجل من باب أول. وهذا القول أصح، وهو اختيار الشيخ الرحمن السعدي رحمه الله، على أن جميع العبادات البدنية تجب على العبد كوجوبها على الحر، ولا دليل على سقوط الجماعة والجمعة والعيد وما أشبه ذلك. فكل عبادة بدنية تجب على الحر، فإنها تجب على العبد، لأن الكل عبد بالنسبة لله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقولنا عبادة بدنية احترازا من العبادة المالية، لأن العبادة المالية يفرق فيها بين العبد وغيره، لأن العبد لا يملك. طيب القادرين احترازا من العاجز، القادر احترازا من العاجز. فإذا كان الإنسان عاجزا عن حضور الجماعة فإنها تسقط عنه. ما العجز أو ضابط العذر الذي يبيح ترك الجماعة؟ نقول فيما إذا خشي على نفسه لو حضر الجماعة من زيادة مرض أو تأخر برء أو ضرر في ماله أو أهله أو ولده. المهم أنه إذا كان حضوره في صلاة الجماعة يكون عليه ضرر، إما في بدنه وإما في ماله وإما في أهله. والدليل على ذلك، يعني على أن صلاة الجماعة لا تجب على غير القادر، ما تقدم لنا من حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه حينما أمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، وقال إني أنكرت بصري، وأخبر أنه يؤم قومه، وأن الأمطار إذا جاءت الأمطار يجري الوادي فلا يتمكن منه أن يصلي في قومه إماما، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى. فدل هذا على أن الإنسان إذا تعذر عليه الوصول إلى المسجد بسبب مطر أو بسبب جريان واد أو كان عليه ضرر فإن الجماعة تسقط عنه. ويؤيده أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة رجال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والقاعدة الشرعية المعروفة أن الواجبات تسقط في حال العجز، إذن قول القادرين جمع قادر احترازا من العاجز، فإذا عجز الإنسان عن صلاة الجماعة سقطت عنه. وما ضابط العجز؟ نقول أن يكون عليه في حضوره مع الجماعة ضرر، إما في بدنه بماذا؟ إما بحصول مرض، حصول ضرر من مرض أو ما أشبه ذلك، أو تأخر برء. والمرض لو خرج مثلا أصابه برد شديد، أو لو خرج زاد عليه المرض، أو لو خرج فتأخر البرء، أو لو خرج خشي على نفسه، كل هذا عذر. أو على ماله، عنده مال، لو خرج يصلي مع الجماعة لا سرق ماله أو تلف ماله أو ما أشبه ذلك، مما سيأتينا فيه الأعذار في ترك الجمعة والجماعة. طيب القادرين، يقول المؤلف رحمه الله: طيب عرفنا أن صلاة الجماعة ما أكثرها أو ما أقل الجماعة؟ الجماعة أقلها اثنان، أقل الجماعة اثنان، وقد جاء في سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاثنان فما فوق جماعة، الاثنان فما فوق جماعة. والأصل أن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، إلا أن الفقهاء رحمه الله استثنوا من ذلك، من أقل الجمع استثنوا مسألتين، وقالوا أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين: الموضع الأول صلاة الجماعة فأقل الجمع فيها اثنان، الموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث للسدس، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة يعني اثنان فصاعدا. لو أخذنا بالقاعدة الشرعية أقل جمع ثلاثة فإن كان له إخوة يعني ثلاثة، لكن المراد بقوله فإن كان له إخوة يعني اثنين فصاعدين. إذا نقول الاثنان فما فوق جماعة. قال المؤلف رحمه الله: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. حرم أن يؤم يعني أن يكون إماما قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. فلا يجوز الإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب، يكون إماما في مسجد له إمام راتب إلا في هذه الأحوال الثلاث: أولا بإذنه، فإن أذن فلا بأس، ثانيا العذر، ثالثا عدم الكراهة. ففي هذه الأحوال الثلاث يجوز أن يؤم في مسجد له إمام راتب. وعلم من قول المؤلف رحمه الله: وحرم أن يؤم قبل راتب. قبل راتب أنه يجوز أن يؤم بعد راتب بمفهوم قبل، فمفهوم قوله قبل راتب أنه يجوز أن يؤم بعد الإمام الراتب. فإذا فرضنا أن هذا المسجد له إمام راتب لا يجوز أن يؤم قبله، يصلي جماعة قبله، لكن يجوز أن يصلي جماعة بعده. فإذا دخل جماعة إلى المسجد ووجدوا الإمام الراتب قد فرغ من صلاته فلا بأس أن يصلوا جماعة، ولكن هذا يقيد، حرم أن يؤم قبل راتب ما لم يتخذ عادة أو ما لم يتخذ ذلك عادة، بحيث يحضر بعد الراتب في كل فرض فيكون في المسجد جماعتان يعيد الجماعة، يعني يصلي جماعة مرة ثانية، لأن هذا شبه فيه شبه بمسجد الضرار. فمسجد الضرار تفريق بين المؤمنين في المكان، هذا في مكان وهذا في مكان، وإعادة الجماعة تفريق بين المؤمنين في الزمن. إذن المسجد إذا كان له إمام راتب، إعادة الجماعة أو كون يصلي إماما راتب إماما في الجماعة الأخرى إن اتخذ ذلك على سبيل الدوام أمرا راتبا، بحيث إذا صلت الجماعة الأولى صلت الجماعة الثانية، فهذا من البدع وهو مشابه لمسجد الضرار. أما إذا كان ذلك طارئا فلا بأس. وقوله رحمه الله قبل راتب احترازا من المسجد الذي ليس له إمام راتب فلا حرج أن يؤم، وذلك لأن إمامته ليس فيها اختياف على أحد. والدليل على أنه يحرم أن يؤم قبل راتب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والإمام في مسجده سلطان، الإمام في مسجده سلطان، فعليه نقول لا يجوز أن يؤم إنسانا، أو لا يجوز أن يكون الإنسان إماما في مسجد له إمام راتب بحيث يصلي قبله، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه في سلطانه. طيب، ولو فإذا فرضنا أنه فعل وأما في مسجد قبل الإمام الراتب فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ المشهور من المذهب أنها لا تصح، ولهذا يعبرون بقولهم: ويحرم ولا يصح، ويحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. إنما قالوا ولا يصح، مع أنه قد يقول قال لماذا قالوا يحرم فقط؟ يقول لأنه لا يلزم من التحريم عدم الصحة، فلو قال ولا يصح علم من قوله إيش؟ علم منه أن الصلاة لا تصح، وسيأتي إن شاء الله تعالى. استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا بإذنه. فإذا أذن الإمام بأن يؤم أحد قبله فلا بأس، والدليل على الإذن قوله عليه الصلاة والسلام: إلا لا يؤمن الرجل والرجل في السلطان إلا بإذنه. وقوله إلا بإذنه، الإذن نوعان، إذن عام وإذن خاص. فالإذن العام أن يقول الإمام للجماعة متى تأخرت أصلوا، هذا إذن عام، وهو في الواقع عام في الشخص وفي الوقت، عام في الشخص وفي الوقت، لأن قوله متى تأخرت أصلوا يشمل جميع الأوقات ويشمل جميع الأشخاص. وقد يكون الإذن خاص إما في الشخص وإما في الوقت، بحيث يقول إن تأخرت فليصلي فلان، هذا إيش؟ عام في الوقت خاص في الشخص. وقد يكون خاصا في الشخص والوقت، بحيث يقول إن تأخرت عن صلاة الظهر فليصلي فلان. وقد يكون خاصا في الوقت عاما، بحيث يقول إن تأخرت عن صلاة الظهر فصلوا. تعالي نقول الإذن إلا بإذنه، الإذن قد يكون عاما وقد يكون خاصا، والخاص قد يكون خاصا في الوقت وقد يكون خاصا في الشخص. فالصور نحو أربع أو إلا بإذنه أو عذره. فإذا كان الإمام معذورا ففي هذا الحال يعني نعلم أنه له عذر، فإنه يجوز أن يؤم في هذا المسجد، ولا سيما مع ضيق الوقت، فإذا خشي، إذا كان الإمام معذورا وخشينا خروج الوقت فإنه يصلى في هذا الحال، يجوز أن يؤم في مسجد له إمام راتب. فمثلا هذا الإمام علمنا أنه مريض فلا يستطيع حضور المسجد، هذا عذر ولا ليس بعذر؟ عذر، نعلم أنه معذور، يجوز أن يؤم إنسان في هذا المسجد قبل الإمام، في هذا المسجد الذي له إمام راتب، ما لم يكن قد عين شخصا أو أذن لشخص، يعني إذا أذن لشخص فهذا الشخص بمثابة الإمام الراتب. إذا المسألة الثانية، إذا كان الإمام الراتب معذورا في هذه الحال يجوز أن يؤم في مسجد له إمام راتب. المسألة الثالثة أو عدم كراهته، فإذا علمنا أن هذا الإمام لا يكره، يعني مثلا علمنا أن الإمام تأخر 5 دقائق 10 دقائق وجاء ووجد الجماعة يصلون وقد أمهم شخص فلا يكره ذلك، ففي هذا الحال لا حرج، لأن المنع من إمامة الشخص قبل الإمام الراتب حفظا لحقه وصيانة حفظا لحقه ولعدم الافتيات عليه. فإذا علمنا أنه لا يكره ذلك وأنه لا يشق عليه ذلك فلا حرج. إذن الخلاصة الآن أنه لا يجوز أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا في 3 مسائل، المسألة الأولى إذا كان قد أذن، والمسألة الثانية إذا كان معذورا وخشي خروج الوقت، والمسألة الثالثة إذا كان لا يكره. فإذا علمنا أنه لا يكره فلا بأس بذلك.